إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. حدثني عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معلي بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنة. بعدما ذكر الامام البخاري رحمه الله في الباب الذي قبله قال: باب في الامل وطوله. فقد بين لنا ان المرء كما رسم صلى الله عليه وسلم في الرسم الذي اشرنا اليه في الحديث الماضي، رسم وربع ثم رسم خطا مجازر وربع حتى خرج بالخط الى خارج هذا المربع، ثم اشار الى الخط الذي بداخل المربع وقال: هذا الانسان، ثم اشار الى المربع خطط هو الذي يحيط بهذا الانسان وقال: وهذا اجله. فهنا اورد الايه: اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقد اختلف العلماء في قوله عز وجل، في تفسير قوله عز وجل: وجاءكم النذير. فمن قائل: النذير 40 عاما، ومن قائل: 60 عاما، ومن قائل: 70 عاما، ومن قائل: 64 او 74 عاما. وهذه كلها انما تدور حول معنى الشيء، ان وجاءكم النذير لو الشيء. لكن اولى ما تفسر به الايه ما ورد في الحديث، قد ورد تفسير هذا الشيء كما في المستخرج لابي نعيم الاصبهاني انه على راس 60 عاما كما في هذا الحديث: اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 عاما. وفي سنن الترمذي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعمار امتي ما بين 60 إلى 70 واقلهم من يتجاوز ذلك. وفي مسند ابي يعلى بسند ضعيف عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معترك المنايا ما بين 60 إلى 70. وهذا يوافق في معناه الحديث الذي اخرجه الترمذي بهذا المعنى. واذا الانسان في من هذه الامه يعيش ما بين 60 إلى 70 واقلهم من يتجاوز ذلك. فاذا كان عمره قصيرا الى هذا الحد فكذلك امله، لان امله ينتهي مع اجله. كيف باب في الامل وطوله؟ اذا كان العمر ينتهي عند 60 إلى 70 إلى 100 واقل القليل هو الذي يتجاوز 120، أو عفوا الذي يتجاوز المئة، ما نكاد نرى في كل مثل مليون إنسان إنسانا وصل إلى ما بعد المئة. فإذا كان الأمر كذلك، ثم إن الله عز وجل قد أعذر إلى المرء، أعذر إليه يعني قطع عذره، أعذر إليه أي قطع عذره، إذا بلغ 60 سنة ولم يتب ولم يعمل الصالحات فماذا بقي من عمره؟ فمثل هذا شج على الله تبارك وتعالى بقصر عمره. فذلك يقول أعذر الله إلى مريه أي قطع عذره، ليس له عنده حجة أبدا. فالإنسان إذا يعني بلغ الشيء فينبغي عليه أن يعلم أنه قد انقطع عن شرائع الصبا، فليتق الله عز وجل إنه يكاد أن يبلغ المنزل. وما أحسن ما ذكره علي بن جبل عندما وصف الشيبة فقال: ألقى عصاه وأرخى من عمامته، وقال ضيف: فقلت الشيب؟ قال: أجل. فقلت له: أخطأت دار الحي؟ قال: ولك مضت لك 40 التم ثم نزل، فما شجيت لشيء ما شجيت به، كأنما اعتم منه مفرقي بجبلك. أي أن هذا الشيء عندما أتاه وهو ابن 40 سنة كأنما لبس جبلا أو حمل جبلا على كتفيه ببلوغ هذا المسجد. كل الأحاديث والتبويبات التي يذكرها الإمام البخاري كلها متعاقبة ومتماسكة المعاني. هذا الباب أعقبه البخاري رحمه الله في باب آخر، وهو باب العمل الذي يبتغي أو الذي يبتغى به وجه الله. شوف بعد ما ذكر أكثر من باب في حقارة الدنيا، ثم ذكر آفة الآفات وهي طول الأمل، ثم ذكر النجاة من هذه الآفة وهو أن تعد نفسك غريبا وأن تعد نفسك أمام القبور، ثم ذكر لك عمرك الذي إن بلغته أعذر الله عز وجل إليه. إذا كان العمر قصيرا إلى هذا الحد واستطعت أن تتجاوز اللي هي العوائق والعلائق والكلام ده، فيبقى كيف تصل إلى المنزل، تصل بالعمل الذي يبتغى به وجه الله. فكأن المسألة في عند الإمام البخاري مسلسلة، ثم سيرجع مرة أخرى إلى ذكر الدنيا وإلى ذكر آفاتها. هذا الحديث انفرد به الإمام البخاري من هذا الوجه، ولم يروه أحد من الأئمة الستة إلا البخاري رحمه الله. قال البخاري: تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري، أي أن أبا حازم اسمه سلمة ابن دينار روى هذا الحديث عن سعيد المقبري، فتابع مع ابن محمد الغفاري. حديث أبي حازم هذا معلق وصله الإمام النسائي وأحمد من حديث يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وكذلك رواه الإمام أبو بكر الإسماعيلي في كتاب المستخرج على صحيح البخاري من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بهذا الإسناد. أما حديث ابن عجلان فقد وصله الإمام أحمد والبيهقي في كتاب المعرفة وفي كتاب السنن له، وكذلك وصله الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، كلهم من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري. قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بهذا الإسناد سواء. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا ابو صفوان عبد الله بن سعيد، حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الامل. وهذه آفة تعرض لابن 60 عاما، عمره قصير ولكنه يحمل بين قلبيه بين جنبيه قلبا شابا في حب اثنتين كلاهما من الآفات، كلاهما من الآفات. لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين. عشان كده لا تجد الرجل الكبير شجاعا مقداما كالفتى. كل ما تقدم بالسن فسد الشجاعه والرعونه والاندفاع تزول عنه لمحبته للعمر. ولذلك تجد مثلا كل الذين يدافعون عن اموال الاعراض في فلسطين المحتله ويفجرون انفسهم هؤلاء شباب، لا تجد رجلا يتجاوز 40 يفعل هذا. ليه؟ لان هو اذا كان عمره هيبتدي من هنا وسينتهي هنا، فهو اذا وصل الى هنا فقد وصل الى 40 عاما. فكل يوم هو بيتقدم الى اجله ولا يتاخر، يعني هو لا يرجع الى الوراء انما هو يتقدم الى الامام. فكلما تقدم يوما كلما احب البقاء اكثر، كلما احب البقاء اكثر لقلبه شاب. عشان كده بنجد مثلا في الدول الكبيره الدول الغربيه تجد مثلا رئيس الوزراء 32 سنه، شاب شاب عنده طموح وعنده فتوه وعايز يشتغل وعايز يغير. لكن لما يبقى رئيس الوزراء 60 سنه ده يعمل ايه؟ خلاص ما في الامكان ابدع مما كان هو كده. فانت تعرف فشل الحكومات باسنان اداريين، باسنان اداريين. احنا عندنا اقل وزير 50 سنه، اقل وزير 50 سنه، وفي ناس تجاوزوا 60 بكثير وناس تجاوزوا 70. فاللي تجاوز 70 سنه ماذا يفعل؟ ليس عنده طموح الشباب، ولذلك يظل الحال على ما هو عليه، دائما في تقهقر وفي تأخر. هؤلاء الناس لهم خبرة، نعم يستفيدوا بخبراتهم، لكن ما يبقاش هو الرئيس، ما يبقاش هو المدير، إنما نستفيد به، نستشيره، نجعله مستشارا. هذا نفع رجل قضى مثلا في العمل الإداري 50 سنة، خلاص ده أكيد رجل عنده خبرة، ناخذ منه خبرة بتاعته. لكن يبقاش هو المسؤول عن وضع القرار. ليه؟ لانه شاب. خلاص يبقى قد حب شاب في حب حب البقاء وحب المال. مهما يحصل من المال لا يكاد يشبع. وهذه آفة ملازمة لبني آدم، إلا أن يتبتر المرء بنفار من الإيمان، حينئذ تخرج من قلبه الدنيا وتكون في يديه. حينئذ يبذلها اذا جاء القضاء، يبذلها لله عز وجل ولا ينظر اليها ولا يدرك عليها دفعا، كما كان الشأن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. كان الواحد منهم عنده بالالوف المؤلفه، طبعا الكلام ده بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدما حازوا شيئا من الدنيا وشيئا من الاملاك وكانت الدنيا في ايديهم. كان الواحد منهم يكون معه بالألوف المؤلفة ويبذلها لله تبارك وتعالى. وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد جاء علينا يوم وما أحد أحق بديناره أو درهمه من أبيه. يعني المال ملك صحيح، يعني لا يجوز أحد أن يأخذه من عثمتي، ولكن هو مبذول لكل إخوانه، حتى أنني لست أحق بهذا الدرهم أو هذا الدينار من أخي. فهذه من الآفات: لا يزال قلب الكبير شابا في الفتنتين في حب الدنيا وفي طول الأمل. قال البخاري: قال الليث حدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة. أما حديث الليث بن كعب فوصله أبو بكر إسماعيل في المستخرج على صحيح البخاري في طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم الشافعي الجهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة كليهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو مسعود الدمشقي أخطأ في هذا المكان الموضع وظن أن الزهري يرويه عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره. فعلم البخاري من عادته أنه إذا علق إسنادا بعد حديث موصول فيعني أنه من هذا الرجل الذي علق عنه إلى منتهى الإسناد، فمفهوم يعني صنيع البخاري رحمه الله. أما رواية عبد الله بن وهب فأخرجها الإمام مسلم موصولة في كتاب الزكاة عن حرملة ابن يحيى عن عبد الله ابن وهب، وأخرجه النسائي الكبرى في كتاب الرقاق عن القاسم ابن مبرور عن يونس ابن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قال البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم أيضا من طريق أبي غسان المسمعي وأبي موسى الزمن. أبو موسى الزمن ومين؟ إيه؟ محمد مين؟ ابن مين؟ أبو موسى الزمن محمد ابن المثنى كليهما عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام بن سويد. قول البخاري ورواه شعبة عن قتادة هذا الحديث المعلق أخرجه مسلم من طريق أبي موسى الزمن محمد بن المثنى وبندار محمد ابن بشار إليهما عبد غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد. طبعا هو البخاري أورد أو نبه على رواية شعبة عن قتادة لأن شعبة ما كان يأخذ عن قتادة إلا ما صرح فيه بالتحديد من شيخ. خلاص يعني شعبة ابن الحجاج كان يقول: كفيتكم تدريس ثلاثة، تدريس الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي، ثلاثة دول كانوا مدركان يدرسون. تمام، ثلاثة دول كانوا يدرسون. فإذا روى شعبة عن واحد من هؤلاء الثلاثة فلا تبحث عن تصريح شيخه بالسماع، يقول حدثني زي يعني. لا في رواية شعبة ايه؟ خصوصا في رواية شعبة خصوصا، لأنه ما كان يأخذ من هؤلاء إلا ما كان مسموعا لهم من مشايخهم. وهشام الاستوائي هذا كان أمة وحده في قتادة، هشام الاستوائي، حتى أن شعبة الحجاج كان يقول: ما أعلم أحدا كان يحدث لله إلا هشام الاستوائي. قل ليتنا خرجنا من هذا الأمر كفافا لا لنا ولا علينا. قال شعبة: إذا كان هشام يقول هذا فكيف نقول نحن؟ وإمام أحمد بن حنبل ما كان يقدم على هشام الاستوائي أحدا. وكان شعبة يقول: هشام أثبت في قتادة مني وأكثر ملازمة له مني. وكان يحيى سعيد القطان إذا أخذ الحديث عن هشام الدوائي لا يبالي ألا يأخذه عن أحد غيره. الأسباب في حديث قتادة شعبة بن الحجاج، هشام الدوائي، سعيد بن أبي عروبة قبل الانتظار، وهمام ابن يحيى، والشين الثوري أيضا، ولكن يعني ليس كهؤلاء الذين سميتهم.